بسم الكريم حول قدرة سيدنا سيدنا العين دايم لا حالي ويتني في صلاة زي الغشرة سيدنا سيدنا قط العين وخفنا يا جالي يا سايلين عدلك كيف جرى سيدنا سيدنا محمد خلخلي ولا تالي قاسد السياد قاسد السياد العابدين الوتان الزان يا من عشور زينك فينا وعشور زينك في يوسف من يعقوبي يا طه الجان شايق نزور يا حبوبي يا طه الجان يا العربي يا محمد الغار الله من العنيد قريش جات سعطر انت وصديق غار ولا درا وين خبرك شيابها وشبان ليهم خبر ما بان صابوا على الغار اللي قطين دنات ورتيلا سدات حجوبي يا طه الجان شايف نصوف يا حبوبي يا طه الجان صدت على محمد كفك الحصى كان يسبح للوحيد روات الجيوش من يدك وحمات الملايك جندك وهربت الغزال لعندك البعير جاك هربان وخشى من طلبان يا حرم كل هرب يا نبينا ولا يكون حسن ليك هروبي يا طه الجان شايف نزورك يا حبوبي يا طه الجان صلاة على يا طه السعيد هل يا ترى نشوف نوارك ونمتع النظر في صرارك ونقول يا خيار نصارك القبول منك وكان يا سيد كل مكان إلى قبلت وسالينت منا في صورتك يكمل لي مرغوبي هاي يا طه الجان شايف نزورك يا حبوبي يا طه الجان صلات على محمد بالوعيد لولا شفاعتك لفداهم إهواو في الصقر بهواهم يا من جيتهم دواهم المؤمنين بمان خضوا عليك لمن يا خاتم الرسالة يا من في كتبنا مصدق وفي كل كتبي يا طه الجان شايق نزورك يا حبوبي يا طه الجان صلات على كان الله انت له سنين ما خبينكم سايل ديك انتو السلبو سايل انطلب ربنا في مسايل ربي الرحيم الرحمن وانت شفيع الرحمن وانا لربنا نسأل بيك السر والستر وغفر الذنوب يا طه الجيل شايق نصور يا محبوبي يا طه الجيل شايق نصور يا محبوبي يا طه الجيل صات ليك عليك يا متنا عليك الدايم شلتنا وعرفان حيين وما في الكتان توصافنا توصاف الخالق ناي غيب لا تهموك يا طه المجد شايق نصورك يا محبوبي يا طه المجد خبينكم سايل ديك انتو السلبو سايل انطلب ربنا في مسايل ربي الرحيم الرحمن وانت شفيع الرحمن وانا لربنا نسأل بيك السر والستر وغفر الذنوب يا طه الجيل شايق نصور يا صات ليك عليك يا متنا عليك الدايم شلتنا وعرفان حيين وما في الكتان توصافنا توصاف الخالق ناي غيب لا تهموك يا طه المجد شايق نصورك يا محبوبي يا طه المجد هو والدي وجعلو جناح من غدا يشفعلو